نعم. طيب كافي، جزاك الله خير. أعطوه كتابا، هذا بطل، أعطوه كتابا. نعم قم أنت. أحسنت، جزاك الله خير. أعطيه كتابا. نعم، فمن يقول أنا؟ لكن بصوت يسمع البعيد. طيب جزاك الله. نعم، بصوت يسمع البعيد، فمن يقول أنا؟ قم أنت. أنت لك، ما أظن لك صوتا جهوريا أو جهوريا. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خلق نبيه مرسلا، وفي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدث. أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشد أو يعد، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف صدقا وغدا، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وكل ما عرفنا في حسن قصد فهو الضعيف وهو أقسام الكفر، وما أضيف للنبي المقبول، وما لتابع هو المقبول، والمسند المتصل الإسناد منه راويه حتى المصطفى ونكبه، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل كل ما على وصف أتى، ذكر أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مرمي اثنين او ثلاثة، مشهورا مرميا فوق ما ثلاثة، وعنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسب، وكل ما قلت رساله على وصفه ذاك الذي قد نزل. أحسنت، جزاك الله خيرا. أعطوه كتابا. نعم، أريد أخا من رحبة المسجد يقرأ، من الإخوة الذين في الخارج. أريد أخا يقرأ، الإخوة خارج المسجد، أفيكم أحد حافظ؟ مختار، تعال يا مختار. تعال هنا. عزيز المرو اثنين. أحسنت، جزاك الله خيرا خان المختار. خذ كتابا، هذا الكتاب لك. نعم، القارئ الأخير من هو؟ ألا ذاك قم، وأنت أنت بعده، الصغير بعده، اقرأ ذاك. أحسنت، جزاك الله خير، قراءة طيبة. تفضل يا خان. ما قال هذا البيت؟ هاتوا الكتاب. قم يا خان، قم، نسيت بيتا. لا، معان عمل. طيب، جزاك الله خير. طيب، يلقى طيب. نعم، أين أحمد الحمال؟ قم يا أحمد. قم اقرا يا بني بعد احمد الصاب. لا لا لا، بدأت كثيرا بحمد الله، كم مرة ستعيد؟ ساعدوا يا إخوة، أين وصل؟ وكل ما قلت رجاله على أحسنت جزاك الله خير. خذ كتابا أعطوه كتابا. طيب نعم السؤال عند من؟ قم قم عندك السؤال. هل للعلو فضيلة؟ علو الإسناد له فضيلة؟ ما له فضيلة؟ نعم لا تدري استرح. فمن يقول أنا؟ نعم قوم الأخير هذا أخونا أنت الملتفت الأخ الأسمر. أيوة نعم العلو علو الإسناد له فضيلة ما هي؟ القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والسلف أيضا استحبوا هذا العلو هكذا ورحلوا من أجل طلب العلو كذلك أيضا يدل على أن الطالب قد رحل قلنا هذا. نعم فمن يقول أنا؟ أنت الأخير الذي على الجدار. في علو الإسناد يقل الوهم ويقل الخطأ والإسناد النازل يكثر فيه الوهم ويكثر فيه الخطأ هل هذا على إطلاقه؟ هذا سؤال. فمن يقول أنا؟ أخونا التونسي أنا جماعتك عند التونسيين كلهم لا يبقين أخ تونسي إلا قام. نعم أين صفوان عليه تراب؟ شوقي أين شوقي؟ نعم السؤال عندك ثم عند أخيك ثم عند ثالثكم. طيب أنت السؤال الأول. رب إسناد عالي ضعيف ورب إسناد نازل فالعبرة بماذا؟ أحسنت بصحة الرجال هكذا أحسنت يا محمد أنت جزاك الله خير. محمد السؤال الكبير عندك أنت أول مرة حياك الله. إيش قال؟ حضرت على سيرة الشيخ مقبل. طيب نسألك سؤال ولو أول مرة. السؤال يقول بارك الله فيه هل في الإسلام بدعة حسنة؟ ما في أبدا كلها بدعة سيئة أو ضلال. دليلك نعم أحسنت أنت ليست أول مرة ما شاء الله. اجلس جزاك الله خير. أعطوه كتابا شرح أصول السنة انتبه هذه أول مرة. نعم عندك السؤال الآن عندك أنت. أهل البدع يستدلون في بدعهم بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. كيف ترد عليهم أو أنت توافقهم؟ ما اسمك؟ نسيت اسمك؟ ما اسمك؟ ها؟ ايش قال؟ ها؟ نور حياك الله يا نور. كيف ترد عليهم؟ هم يستدلون على بدعهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ترد عليهم أو توافقهم؟ لا توافقهم؟ ما الرد؟ عندك رد؟ ما عندك رد؟ اجلس اعطوه كتابا. نعم عندك التونسي الآخر. شبهوني؟ طيب ينبغي أن نحابيه قليلا. أيوة من أجل الشبه. نعم صح. ننظر في سبب الحديث. سبب الحديث ما هو؟ أن رجلا جاء دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فجاء رجل بصروة تتثاقل منه، فتتابع الناس بعد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من الإسلام، لا أنه يأتي بشيء لم يأتي به الإسلام، له أصل في الشرع. أحسنت، أعطوه كتابا. أظن أن الثلاثة الأصول عندك أو ما عندك. أعطوه كتاب آخر. كل الأصول الثلاثة أو أحكام المريض. جزاك الله خيرا. طيب العلو ينقسم إلى قسمين. نعم عند أخينا الذي من سبها، هذا الأخ وأظنه نشيطا. علو مسافة، التلقين يضاعف. انتبه للتلقين، سأل عنه عمر يخبرك، فقد ضعف بسببه وتراجعنا عن تضعيفه. نعم علو مسافة، ما جاءت؟ حاولت؟ استريح. نعم أعطوه كتابا الأخ السبهاوي، هذا أعطوه المنهج السلفي برمته. نعم حازم قم، لك فترة لم تسأل. ها؟ علو مسافة وعلو صفة. علو مسافة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فمن يقول أنا؟ قم الأخ هذا الذي على يمين، قم أنت. علو المسافة ينقسم إلى ثلاثة، لا مو أنت اللي ودي وراء سريحا. نعم علو مسافة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. علو إيش؟ علو مطلق، علو نسبي. نسبي مقيد بقيد، صحيح أحسنت. سريع. العلو المطلق ما هو؟ العلو المطلق ما هو؟ نعم أين يوسف الذي من سبها؟ أين هو؟ اسمه يوسف ولا لا؟ يوسف عبد القادر. أين أخونا يوسف الذي من سبها؟ هو موجود معنا؟ طيب نعم أريد أخا من الخارج، أخا من تحت الخيمة، الذين تحت الخيمة نريد أخا منكم. جزاك الله خيرا. العلو المطلق ما هو؟ إيش قال؟ القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أقل من إسناد آخر لنفس الحديث، صح؟ أحسن جزاك الله خيرا. خذ من ثمرات التمسك بالسنة توفيقك للصواب بالإجابة، هذا الكتاب. طيب العلو النسبي عند من؟ نعم عند الذي في الزاوية هذا. قم. العلو النسبي ما هو؟ إسقان. أن يقل العدد فيه إلى من؟ إيش قال؟ إلى إمام ذا صفة عالية كمن؟ كمثل من؟ كالأعمش؟ إيش قال؟ وابن جريج؟ صح، أحسن، جزاك الله خير. بقي السؤال الكبير عند عامر، العلو النسبي لكنه مقيد، ما هو المقيد بالنسبة للكتب الستة؟ ما هي الكتب الستة؟ جزاك الله خير أخا. الكتب الستة ما هي؟ قم يا عامر قم، أين جلست؟ الكتب الستة ما هي؟ البخاري، مسلم، سنن أبي داود، ابن ماجه، النسائي. بقي واحد ولا ما قال؟ الترمذي قلت؟ خلاص ست، استريح جزاك الله خيرا. أعطوه عامرا كتابا. طيب إذا نأخذ درسا، فلتخفض الأضواء. أعطينا الماء، هات هات كم. يقول الأخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: اتصلت منذ قليل بالشيخ فلاح من دكار، كنت أخذ منه الإذن في نشر مكالمته الهاتفية التي فرغت والتي أجريت في هذا المسجد، وقال أنه يسلم عليكم وعلى الإخوان السلفيين جميعا، وقال لي لعل الشيخ أبا مصعب يراجعها لعل بها خطأ، وأسأل الله أن ينفعكم بها، ولعله بإذن الله في نهاية الدورة يجري معنا مكالمة أخرى إن شاء الله، والله يحفظكم. آمين. جزاه الله خير الشيخ، وهذا من تواضعه ونبله، وفقه الله وأعان. الكلمة كانت طيبة وجمعت خيرا كثيرا. بسم الله، أخذنا علو المسافة وأخذنا علو نسبي وعلو نسبي مقيد. الآن نأتي إلى علو الصفة. علو الصفة، علو الصفة ينقسم إلى قسمين: إلى كم قسم؟ قسمين: تقدم وفاة الشيخ، هذا وصف وفاة الشيخ، هذه واحدة. تقدم وفاة الشيخ هذه واحدة. تقدم السماع من الشيخ هذه الثانية. كل هذا تحت علو الصفة. جيد أو لا؟ نأخذ الصورة هذه. أول شيء نأتي إلى هذه. نحن الآن سنتكلم على إيش؟ تقدم وفاة الشيخ وكيفية العلو. عندنا إسناد علي ابن أحمد، حدثنا هذه، إذا وجدتنا هذه معناها حدثنا. جيد. حدثنا محمد ابن مسعود، وليس أبا مسلمة. طيب، حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن مسعود عن سهل عن وكيع واضح الإسناد علي بن أحمد عن من عن من عن من عن وكيع هذا إسناد انظر الآن إلى الإسناد الثاني محمد ابن إسحاق جيد عن أبيه أبيه إسحاق عن علي بن حرب عن وكيع تقدم وفاة الشيخ كيف يعرفها العلماء يقولون قدم وفاة خلنا نكتب لكم قدم وفاة أحد رواته أحد رواته بالنسبة لإيش لراو آخر واضح الخط تقدم وفاة أحد رواته هذه واضح قدم وفاة أحد رواته بالنسبة لراو آخر متأخر الوفاء متأخر الوفاء عنه عفوا عنه هكذا عنه اشترك معه في الرواية عن شيخه في الرواية عن شيخه بعينه شيخه بعينه هذا الآن بالمثال تتضح قال العلماء في هذا الإسناد احنا الآن سننظر إلى ثاني قالوا إن سهل هذا سهل يروي عن من؟ علي بن حرب يروي عن من؟ أبغيك تركز الآن عن الراويين اللذين يرويان عن من؟ عن وكيع سهل وعلي بن حرب البحث الآن أيهما أعلى؟ هل سهل أعلى أو علي بن حرب أعلى؟ قال العلماء أن سهل أعلى في الرواية قالوا إيش؟ سهل ماله؟ أعلى لماذا أعلى؟ قالوا لأنه مات قبل علي بن حرب مات قبل علي ومن هنا قالوا في علو الصفات تقدم وفاة الشيخ يعني علي سهل مات قبل علي فإذا هو أعلى من علي باعتبار تقدم وفاته واضح الآن واضح أو لا الآن هما من حيث الطبقة طبقة واحدة لحظة شوي لو ما شاء الله طيبة على كل يا أخوة خلونا مع وكيع الآن هذا وكيع الشيخ أو لا تلاميذه سهل و علي جيد أيهما أعلى العلماء قالوا السهل أعلى. قلنا له لماذا أعلى؟ ليش أعلى مع أن كليهما روى عن وكيع؟ لماذا قدمتم؟ قالوا لأن سهل هذا تقدمت. إيش اللي تقدم؟ وفاته. يعني لو قلنا أن سهل لو قلنا أن سهلا مات سنة 90 لما جمع ألف وهكذا 90 فإن علي مات سنة كم؟ 95 مع أن كلا الراويين قد رويا عن شيخ واحد وهو وكيع، لكن مع هذا هنا يوجد علو. أنت هنا لا تشعر بوجود علو، صح؟ كلاهما روى عن شيخ، ما الإشكال؟ قالوا أن سهلا أعلى في الرواية من علي لتقدم وفاته. وصلت؟ طيب الحمد لله. لا، إذا كان بالعكس بالعكس، إذا كان تقدمت وفاة علي فهو أعلى. ولو أن سهل صغير العمر، ولو أن سهل أكثر عمر. نعم، لا يضر، لكن هذا العلو الآن لأن الراوي لا ينظر في ميلاده، ينظرون في تاريخ وفاته. فهذا طالما توفي مبكرا فيكون هو قد بادر بالسماع قبل هذا الذي تأخرت وفاته. عرفتم الآن؟ طيب الثانية، بنصوص الأئمة هم الذين ينصون على مثل هذا. هذا توفي سنة 90 وعلي توفي سنة 95، أيهما أعلى في الشيخ؟ الذي مات قبل. وكيع ماله؟ لا، المقصود الرواية عن الشيخ، يعني رواية سهل عن وكيع هي أعلى من رواية. نعم، نعم، بالعكس. إذا كان بالعكس فيكون علي أعلى. نعم، قبل الفتاوى. من الأول؟ ممكن. إن هذا الوصف يا إخوة، يا طلبة العلم، يا إخوة، أنصكرها الشاشة هذه. يا شباب الله يحفظكم، ركزوا شوي. أنت لا تستشكل الأمور، عود نفسك في طلب العلم أنني لا أستشكل. ولذلك ليس من ذكاء الطالب أن يكثر الإيرادات عليه حتى تضيع منه الصورة. خذ العلم سهلا، خذه سهلا. الآن سهل أعلى في روايته عن وكيع ممن؟ من علي. لماذا أعلى مع أن كليهما روايا عن وكيع؟ لأن سهل تقدمت وفاته عن علي. هذه وصلت؟ لو أنت تجعل لو أن ولو أن ولو قلنا ولماذا ولعله وإنا، يعني أنت حتى الصورة الأولى ستضيع، صح؟ فأنا أقول ترفقوا بأنفسكم وترفقوا بمعلمكم أيضا. طيب، ينبغي الكلام. لا، هذه فيما يتعلق بالرواة، رواة السند. طيب الثانية، تقدم السماع من الشيخ. تقدم السماع من الشيخ. لو ترجع إلى الصفحة الأولى تجد أننا جعلنا إيش في علو الصفة؟ إيش جعلنا؟ جعلنا تقدم وفاة الشيخ، تقدم السماع. الآن نريد هذا، تقدم السماع من الشيخ. عندنا شيخ هنا نجعل له إطارا، هذا الشيخ جيد أو لا؟ كم له طالب؟ طالبان. لو اخترنا أسماء مثلا، أنت مسموك تحب تنزل على الشاشة؟ مسموك عبد الكريم، تريد تكون شيخ أو طالب؟ طالب. عبد الكريم متواضع، هذا عبد الكريم نزل هنا. طيب، وهذا محمد نزل هنا، وشيخكما ما اسمه؟ حفيظ. حفيظ. طيب، والشيخ عبد الحفيظ تمشي معه المشيخة. طيب، عندنا الشيخ عبد الحفيظ وطالباه منهم عبد الكريم معه. نريد نعرف كيفية العلو هنا. طيب، عبد الكريم هذا، لأن العلماء إيش قالوا؟ قالوا علو الإسناد بسبب قدم السماع لأحد رواته بالنسبة لرواة آخر اشترك معه في السماع من شيخه. يعني عبد الكريم الآن سمع من 60 سنة، 60 سنة. محمد سمع من 40 سنة. الآن أيهما أعلى، عبد الكريم أو محمد؟ قال الحفاظ عبد الكريم أعلى. جيد، هذا كلامكم كلكم. السؤال لماذا؟ لأن سماع عبد الكريم أقدم، انتبه، أقدم ممن؟ من محمد. عبد الكريم سمع من 60 سنة، ومحمد سمع من 40 سنة، فأيهما أعلى للشيخ الآن؟ عبد الكريم أعلى إلى الشيخ عبد الحفيظ أو محمد؟ عبد الكريم، لأن سمع من قديم من 60 سنة، ومحمد سمع عن قرب من 40 سنة، فهذا علو أو لا؟ علو. واضح؟ واضح أو لا؟ الطبقة واحدة. احنا اتفقنا في موضوع الطبقة، نقلب الصفحة. احنا قلنا في موضوع الطبقة، موضوع الطبقة، هذا الشيخ جيد، الطبقة الرواة الذين يروون عن هذا الشيخ. لو أخذنا اسماء أحمد، علي، من أيضا؟ صفوان، وعيد، وحيد. طيب، والشيخ نقول من هو؟ عبد الحفيظ. الآن هؤلاء كلهم يعتبرون في طبقة واحد، عرفتم؟ لأنهم اشتركوا جميعا في الشيخ. كذلك لما تكلمنا على وكيع، طلاب وكيع الاثنين يعتبرون، اللي هو السهل ومن تاني، يعتبرون كطبقة في طبقة واحدة. لكن السؤال ما هو؟ من هو أعلى إلى الشيخ؟ كان الجواب هو سهل. جاء السؤال لماذا؟ كان الجواب لتقدم وفاته. هذا في الإسناد الأول. عزم عزيز ايش صار؟ ماذا شوي؟ طيب هذا في الحالة الأولى. جيد. في الحالة الثانية كذلك أيضا، لو جعلناها نفس الصورة كمثال، وكيع وسهم ومن وعلي. طيب إذا قلنا سهل سمع من 60 سنة، عفوا من 60 سنة، 160 أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد بسم الله. طيب بسم الله. ذكرت ليس تقدم وفاة الشيخ بل تأخر وفاة الشيخ، لأن الشيخ مرات يعيش أكثر من طبقة. صح؟ كيف يعني؟ أنت الشيخ مرات يعيش أكثر من طبقة، يعني يعيش لا تقدم وفاة. لما يكون تقدم وفاة كيف يكون أكثر أعلى؟ كيف يخدم العلوم؟ لأن هذا نقول عاش مع الأخ، لا عاش مع الشيخ أكثر من السنة. يعني نقول من 60 سنة مثلا. لا في الثانية تقصد الأولى أنت. يكون الشيخ عاش أكثر من الأول، وعاش الوكيع قاعد يطلب من الكلام أكثر من الأول، وهذا ما في له دامس الفهم. لا مش في أصل. حاول تفهم الآن. اجلس الآن. التشويش هذا بيضيع علينا. قلنا بارك الله فيكم وكيع الآن له طالبان سهل وعلي. سهل تقدم سماعه من الشيخ منذ 60 سنة مثال، وعلي منذ 40 سنة. لا شك الآن من الذي أسبق للسماع من وكيع؟ سهل. عرفتم الآن هذا علو أو لا؟ هذا علو. في الحالة الأولى من حيث الوفاة، لأن قلنا سهل أعلى من وكيع. لماذا؟ لأن مات نعم سهل أعلى من علي. احنا قلنا وكيع لا حصل. أعطيني الصفحة الأولى، الصفحة ترجع ممكن. وين الأوراق؟ الأوراق هي اللي كنت أكتب فيها. هاي من أعطيني الأوراق، نريد الورقة الأولى بس. سهل أيوة هو هذا. إذن واضح الصورة. الحالة الأولى التي ذكرناها كانت وكيع وكانت سهل وعلي صح؟ عندنا لحظة بس، عندنا وكيع في الحالة الأولى، ما روى عنه سهل وعلي. طيب قلنا من هو الأعلى؟ سهل أعلى. لماذا؟ تقدمت تقدم وفاة، مع أن كليهما قد رويا عن شيخ واحد وهما في طبقة واحدة، لكن بسبب لو قلنا هذا سنة مثلا سنة 90 توفي، طيب وهذا سنة 100 توفي، هذا توفي سنة 90 وهذا سنة 100، الآن أيهما أعلى إلى الشيخ وكيع؟ سهل لتقدم سنة وفاته. الأولى واضحة صح؟ لو جئنا للثانية، لو مثلنا بنفس المثال وكيع ومن؟ ها؟ وسهل وعلي. نظرنا في سهل وجدناه سمع منذ 60 سنة ممن؟ من وكيع، جيد. ونظرنا في علي وجدناه سمع منذ كم؟ 40. فأيهما أعلى، هل علي أم سهل بالنسبة لوكيع؟ لماذا؟ لتقدم الأول، تقدم الوفاة، والثاني تقدم سمع، وهكذا تكون الأمور انتهت خلاص. أيوة. هذا حاصل العلو، هذا حاصل درس العلو، ناخذ المنظومة إن شاء الله. طبعا النزول غير مرغب فيه كما تقدم، وقلنا أن النزول شؤم، يقول بعض المحدثين أن النزول شؤم، ويقول كالقرحة في الوجه، النزول كالقرحة في الوجه، لكن المعول هو صحة الرجال، هذا المعول عليه وليس المعول على العلو أو النزول، وإن كان العلو نسبة الخطأ واحتمال الخطأ أقل من النزول. نعم كيف؟ تساوي الوفاء والسماع. يعني هل يمكن أن يجتمع راويان عن الشيخ في اتحاد الوفاة وفي اتحاد السماع؟ ممكن، هو ممكن، لكن ما وجدناه مكتوبا. طيب قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، زكن معناه علم. طيب زكن بمعنى علم، زكن بمعنى علم يعني فهو موقوف علم. الحديث الموقوف ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه. طيب يعني إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي فهو يسمى إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي فهو يسمى موقوفا. الصحابي من هو؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمن به ومات على ذلك، ولو تخلل هذا ردة على الأصح كما قاله الحافظ ابن حجر في النزهة. فهمتم؟ ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبرنا باللقاء ليكون أشمل من قوله من رأى النبي، كي يدخل الأعمى الذي لم يره. مؤمنا به أخرجنا من لقيه وهو كافر، فهو ليس بمؤمن فضلا على أن يكون صحابيا له شرف الصحبة. ومات على ذلك لأن الذي يموت مرتدا عن الإسلام فيموت كافرا، فهو لم يستحق الإسلام كي يستحق شرف الصحبة. طيب لو تخلل هذا ردة ثم عاد من جديد وأسلم يسحب منه وصف الصحبة؟ الجواب لا، يظل إيش؟ صحابيا. نعم لا، هذا من المرسل يعني لقيه كافرا ثم أسلم بعد وفاته، هذا عاش جيلين ويجعلون أحاديثه من مراسيل كبار التابعين، سيأتي هذا في المرسل. الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي سميناه موقوفا، وإذا انتهى إلى التابعي سميناه مقطوعا، وإذا انتهى إلى ما دون التابعي مقطوع كذلك، لأن المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، فمن دونه. والموقوف على الصحابي هل يشترط أن يكون متصلا؟ نعم، اشترط الحاكم أبو عبد الله صاحب معرفة علوم الحديث، اشترط أن يكون متصلا ليس فيه إرسال ولا انقطاع. هل وافقه المحدثون والعلماء؟ لا، قالوا هذا قول إيش؟ يعتبر قولا غريبا شذ به الحاكم. إذن نقول بأن الحديث موقوف إذا أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوز الصحابي سميناه موقوفا. طيب هل يشترط أن يكون متصلا؟ إذن هو مجرد إلقاء وصف عليه، ولذلك الموقوف قد يكون من قول الصحابي صح، وقد يكون من فعل الصحابي، قد يكون من قوله وقد يكون من فعله، وقد يكون أيضا موقوف له حكم الرفع، وتقدم معنا هذا. فعندما موقوف له حكم الرفع، عندما لما تكلمنا على المرفوع الصريح والمرفوع حكما، قم أنت، قم أيوه هذا، لا هذا الذي انصرف ببصره، نعم. السؤال نريد الموقوف الذي له حكم الرفع، له أحوال أربع أو خمس، مثل أن يقول الصحابي، ما عاد في الراوي تو، مثل أن يقول الصحابي. سؤال مفاجئ صح؟ ماذا ثلاثة إلى المفاجئة طيبة هذا استريح جزاك الله خير. أيوة إذا ذكر لعمل ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص واحدة، إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا قال في تفسير آية وسبب نزول لأنهم الذين عاصروا التنزيل. أو حكى عن أمور ماضية أو أمورا مستقبلة. الماضية كمثل أخبار الأنبياء وبدء الخلق، والمستقبلة كقيام الساعة والفتن والملاحم، لكن بشرط، لكن بشرط أن لا يكون الصحابي قد اشتهر بالأخذ عن الإسرائيليات. أحسنت، ولكن بعد اللتية والتي ما زالت واحدة، قم فأتي بها أنت، قم اجلس أخي الله يجزيك خير، أعطوه كتابا من ثمرات السنة. قول التابعي ينميه أو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قبيل المرفوع حكما. طيب، والكلام حول الصحابي، اجلس جزاك الله خيرا، خذ السنن والبدع. إذا لا يشترط في الموقوف أن يتصل إسناده، قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا، لكن هل يستعمل الموقوف فيما جاء عن التابعي الذي يأتي عن التابعي؟ عندك يا عبد المهيمن نسميه موقوفا، يسمى مقطوعا ولا يسمى موقوفا أبدا؟ هل توافقونه أو تخالفونه؟ نعم، من الذي يوافقه يرفع يده؟ الذي يوافق عبد المهيمن يرفع يده. يقول عبد المهيمن أن الإسناد إلى التابعي لا نسميه موقوفا بل نسميه مقطوعا، كلكم توافقونه؟ الذي يخالفه يرفع يده الآن. قم يا طاهر، طاهر بن عياد يخالفه، ترى ما هو بسيط هذا أن يخالفك الطاهر، موضوع هذا. قم يا طاهر. صحيح، يسمى موقوفا بقيد، بقيد نطلق عليه، موقوف على طاووس، موقوف على حسن البصري، موقوف على ابن سيرين. نعم، لا لا لا لا، نستطيع أن نقول موقوف في التابع إذا قيدنا، لكننا إذا أطلقنا فلا ينزل إلا على صحابة. أحسنت خطار، هذا الكتاب جاءك العلم والعمل، وأعطي أحمد حمال بجانبك أيضا هذا الكتاب، أعطي. نعم، كيف ما قلته؟ المقطوع، تعالوا إلى الورقة، عليكم بالشاشة الآن، عليكم باللوحة، توجهوا نحو اللوحة. شوف، عندنا الآن إسناد ينتهي إلى من؟ التابع. جيد، وبعدها بعدها من؟ الصحابي. إذا انتهى إلى الصحابي سميناه موقوف. ممتاز، طيب إذا انتهى إلى التابعي ها مقطوع إلى الآن أنتم تمام الفهم هكذا. السؤال إذا انتهى إلى التابعي هل نسميه موقوفا؟ الجواب إذا انتهى التابع نسميه موقوفا بإطلاق. الجواب لا. بتقييد نعم. جميل جميل ما في شيء. وقل ربي زدني علما. يعني الآن إذا قلت لك عرف الموقوف تقول من ما أضافه الراوي إلى الصحابي. طيب أو إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي أقول لك عرف المقطوع إذا انتهى الإسناد إلى التابعي فمن دونه. إذا سألتك هل يطلق على الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي موقوفا؟ إذا قلت نعم فخطأ، وإذا قلت لا فخطأ. إنما ينبغي هنا تفصيل. إذا انتهى الإسناد إلى التابعي بإطلاق أننا نقول موقوف، لا بإطلاق نقول مقطوع. لذلك نحن قلنا هنا إذا انتهى الإسناد إلى التابعي سميناه مقطوعا، وإذا انتهى إلى الصحابي سميناه موقوفا. هذا إيش عند الإطلاق؟ عند الإطلاق. طيب عند التقييد ممكن نقول موقوف على من؟ على سعيد ابن سيد، موقوف على حسن البصري. إذن بالتقييد نعم، بإطلاق لا. وصلت؟ وصلت أو لا؟ أه؟ ما فيش إشكال، نأخذ المتصل الآن. نعم نعم ما في إشكال. ننظر الآن المتصل، الآن نريد المتصل. المتصل هذا قد يتصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، إذا اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صح أن نسميه هيك مرفوع، صح أن نسميه مسند، صح أن نسميه متصل. ممتاز. طيب نأخذ السهم الثاني الآن، يتصل إلى الصحابي هل يصح نسميه مرفوع؟ لا. مرفوع ماذا نكتب معنا؟ خطأ. نسميه مسند؟ خطأ. نسميه متصل؟ نعم. مطلق ولا بقيد؟ مطلقا. طيب مرفوع لا، مسند لا، متصل نعم. نصل الآن نسميه موقوف. الجواب نعم. الآن هل نسميه مقطوع؟ لا. واضح يا إخوة؟ الآن نريد الإسناد يتصل أين؟ إلى التابع، مع أن الورقة لا، الورقة هكذا ممكن تضيع علينا الكتاب. به أمسح هذا. أيه. طيب الآن إلى التابعي، وصل الإسناد إلى التابعي، نسميه مرفوع؟ لا. نسميه مسند؟ لا. طيب نسميه متصل؟ إيه نعم بقيد صح، نسميه متصل بقيد، متصل إلى سعيد المسيب، متصل إلى حسن البصري، مرفوع لا، مسند لا، متصل بقيد. نسميه مقطوع؟ هذا اسمه صح، مقطوع. مطلقا؟ مطلقا. نسميه موقوف؟ نعم لكن بقيد. كيف الآن محدثونا؟ نعم عندك إشكال يا أحمد؟ مطلقا. أيوة لا نسميه متصل في الوقت نفسه، نسميه مقطوع. إنما متصل سعيد المسيب صح، متصل حسن البصري صح. فهمت علي؟ لا لا، من حيث التسمية قال العلماء لا نسميه في وقت واحد مقطوع ومتصل، هذا عند الإطلاق، لكن بقيد متصل الحسن البصري صح، متصل لسعيد المسيب صح، متصل لطاووس صح، هذا هو. واضح الرسم ولا لا؟ في إشكال؟ نعم في إشكال؟ ما في إشكال. نعم يا طاهر تفضل. يا إخوة يا إخوة الله يجزيكم خير يا طلبة العلم. نعم طه. أيوة لأننا لا نستطيع أن نسميه متصل وفي الوقت نفسه نسميه مقطوع، في اللغة يمتنع هذا التطابق. هذا هو أهل لغوية بس. أيوة نعم في كبار. نعم أبقي أحد عنده إشكال فليقل أنا صاحب الإشكالات. أنت صاحب إشكالات؟ قم. سهل أيوة. إذا علي روى روى قبل سهل يعني بالسلام يكون نازل من جهة وعالي من جهة، ممكن نازل باعتبار وعالي باعتبار صح. طيب واضح يا إخوة. طيب ننتقل إلى صفحة أخرى، خلوكم على اللوحة، خلوكم على اللوحة كي يشغلكم. هاي ها إشكال هات، ما هو الإشكال؟ نفس هذا ممكن نعتبره عالي باعتبار نازل باعتبار آخر. عرف؟ ما وصلت؟ يعني المقصود مثلا لو أخذنا على اللوحة عندنا وكيع وعندنا من؟ علي. ولا سهل هنا؟ سهل. وعندنا هنا علي. هذا الآن تقدمت، تقدمت وفاة سنة 90 وهذا سنة 100. فالآن واضح العلو لوكيع لمن؟ لسه. لكن افرض أن هذا تقدمت وفاته لكن هذا سمع قبل، هذا سمع قبل، هذا سؤالك؟ طيب هذا نقول أنه علو باعتبار السماع، نزول باعتبار الوفاء. واضح؟ يلا خلاص الذي بعد. طيب نريد الآن طيب يا إخوة الآن ركزوا معي شوي، الآن مثلا لو أخذنا إسنادا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر مولى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ابن عمر طبقته طبقة صحابة، نافع تابعي، مالك تابع تابعي، وهكذا. جيد. الآن الإسناد إذا وصل من المصنف هذا إيش اسمه؟ هذا اسم المصنف. صغيرة طلعت صح ولا واضحة؟ المصنف هذا المصنف. جيد. الإسناد من المصنف إلى التابعي، من المصنف إلى التابعي ماذا نسميه؟ مقطوع. جيد، مقطوع. هل يشترط في المقطوع أن يكون كل راو سمع من شيخه؟ نعم. هل يشترط الاتصال؟ الجواب لا يشترط الاتصال. إذن المقطوع قد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا. واضح يا إخوة؟ أقول الإسناد إلى التابعي هل يشترط كي نسميه مقطوعا أن يكون متصلا؟ الجواب لا يشترط. لا يشترط أن يكون متصلا كي نسميه مقطوعا، نسميه مقطوعا وإن لم يتصل. ومن هنا قد يكون المقاطيع هذه صحيحة وقد تكون ضعيفة. الكلام هو إذا وصل الإسناد إلى من؟ إلى الصحابة. ماذا نسميه؟ موقوف. يشترط الاتصال؟ لا يشترط. طيب إذا نقول في الموقوف أيضا قد يكون، قد يكون. طيب واضح؟ واضح أو لا؟ وصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسميه مرفوعا. طيب يشترط كي نسميه مرفوعا أن يتصل الإسناد؟ لا، قد يكون صحيحا وقد يكون. طيب واضح؟ واضح أو لا؟ طيب نأخذ ورقة أخرى. أيوة. إذا ما في عد ما عاد عندنا إشكال في هذا، اتضح لنا المتصل، وعلى هذا نجعل بعض المسائل كل مرفوع مسند صح أم خطأ؟ كل مرفوع مسند صح أو خطأ؟ خطأ بإجماع، خطأ بإجماع. طيب كل متصل مرفوع، كل متصل مرفوع، كل متصل مرفوع، هذا العموم صح أو خطأ؟ إذن فيه إشكال. قولنا كل متصل مرفوع صواب أو خطأ؟ خطأ. الذي يقول صواب يرفع يده. كل متصل مرفوع، لا، كل متصل مرفوع بهذا الإطلاق خطأ، لأن المتصل قد يصل إلى صحابي وقد يصل إلى التابع. واضح الآن؟ إذن بهذا الإطلاق كل متصل مرفوع خطأ. وهل هو بإجماع منكم؟ لا حصل بينكم؟ إيه، لو اتصل إلى مثل صحة نسميه مرفوعا، لكن أنت تعرف أن المتصل قد ينتهي إلى وقد ينتهي إلى. طيب لحظة شوي. كل مسند، كل مسند موقوف، كل مسند موقوف، ركز. كل مسند موقوف خطأ، لأن المسند ينتهي إلى. إذن لعل الصواب كل موقوف مسند. خطأ أيضا. لماذا؟ أيوة، لأن الموقوف انتهى إلى الصحابي، والمسند شرط أن ينتهي. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ها؟ ما خليك طول الآن. طيب كل متصل، ركز الآن، مسند، كل متصل مسند. ها؟ الذي يقول كل مسند متصل مسند يرفع يده. الذي يقول كل متصل مسند يرفع يده. شعرتم بوحشة وحدكم. كل متصل مسند خطأ، لأنه قد يصل إلى صحابي، قد يصل إلى تابعي، أما المسند لا بد أن يصل إلى. هيا، كل موقوف مقطوع، كل موقوف مقطوع، يا جماعة كل موقوف مقطوع. من الذي يقول كل موقوف مقطوع خطأ فليرفع يده؟ نعم، أنزل الأيادي. من الذي يقول كل موقوف مقطوع صواب؟ من الذي؟ انتبه يا أخانا، يا أيها الأخ انتبه. ها؟ لا خطأ لا صح، أحسن حاجة. لا، كل موقوف مقطوع واضح أنها خطأ، ما في كلام، واضحة جدا. الموقوف إذا أطلق على من؟ والمقطوع إذا كيف يجمع بينهم؟ طيب السؤال الذي بعده وهو سؤال قوي، طيب من يجيب على هذا؟ لا لا سأكتب بعد هذا، سأكتب اختار واحدا. السؤال يقول نعم كل متصل مقطوع، كل متصل مقطوع، نعم قل خطأ. ليش خطأ؟ أحسن خطأ، أحسنت جزاك الله خيرا. طيب كل مسند متصل صح بإجماع، بإجماع. طيب طيب التي بعدها الأخيرة، كل مسلسل صحيح بإجماع ما خالف أحد، الذين داخل المسجد وخارجه كل مسلسل صحيح، خطأ خطأ. وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.